واحد بيقول كلمنا عن الأسرة المسيحية، ايه رأيكم في الصوت ده؟ واطي الصوت، واطي، علي على قد ما تقدر ونشوف. كلمنا عن الأسرة المسيحية، ناس كتير محتاجة تعرف عن الأسرة، وبيوت كتير خربانة. هو فعلا بيوت كتير خربانة، لكن سبب الخراب ايه؟ اي انسان بعيد عن ربنا لا يمكن حيرتاح. ورب المجد يسوع بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يبقى الراحة عنده هو، الراحة عنده هو. يبقى سبب التعب والبيوت الخربانة إن ما فيهاش المسيح، لأن المسيح تعبان من خطايا الناس، فالناس بتجني التعب، مع ان الرب احضانه مفتوح وابوابه مفتوحة ووعده لا يمكن يرفض انسان. بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. لكن رغم كده بعض الناس بيفضلوا البعد عن الله، بيفضلوا الخطية عن العيشة معه، يفضلوا مضيعة الوقت في العالم عن اني اقضي الوقت مع رب المجد يسوع. في حين لو سألنا في صديق اعز منه، في حد اكرم منه واحن منه، لا يمكن حنلاقي زيه. يقول عنه الكتاب ليس مثله. انا مش مريحني الميكروفون. حلو. طب حلو بالنسبة لكم؟ مش بيقطع الصوت؟ ها؟ اللي بيقول مش حلو يرفع ايده. طب اللي بيقول حلو يرفع ايده. فيكم حد كذاب على فكرة. لان اللي رافعين دول زي دول. هو بيقطع، انا حاسس انه بيقطع. واحد بيسأل بيقول ازاي السيد المسيح مات على الصليب الساعة 6 يوم الجمعة؟ عارف الساعة 6 يعني الساعة 12 الظهر، وقام يوم الأحد في الفجر، فازاي يكون 3 أيام؟ وفعلا احنا بنصنع التذكار الدفن يوم الجمعة، يبقى ممكن الأيام الثلاثة جمعة سبت حد ده ممكن، لكن لما نيجي ندور على الليالي ما نلاقيش. نلاقي جمعة سبت ادي ليلة، وسبت حد ادي ليلة. طب فين الليلة التالتة؟ انا شرحت كتير قبل كده وقلت الليلة التالتة اللي هي يوم الخميس، بنسميه الخميس الكبير، لما رب المجد يسوع عمل اول افخارستية، اول ذبيحة للعهد الجديد. اخذ خبزه وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسد. فبنقول ان الخبزه في ايد رب المجد يسوع تحولت الى جسد حقيقي، والخمر الى دم حقيقي، خذوا كلوا هذا هو جسد، خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. فالخبزة تحولت في إيده إلى جسد حقيقي دفن في بطون التلاميذ، ودي كانت أول ليلة اللي هي خميس جمعة. واحدة بتقول انا عندي 37 سنة متجوزة من 8 سنين ما خلفتش، يمكن عشان ربنا ما اردش، وجعل السبب في زوجي، وانا عندي سلام داخلي من هذه الناحية لأني واثقة في الرب، عندما يريد يعطي ثم يعطي، لأن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أما الشيء اللي بيفقدني سلامي هو خوفي من المستقبل، خايفة جدا لجوزي يتنقل قبلي في هذه الحالة ثم أطرد من بيتي وما عنديش دخل اقدر اصرف بيه على نفسي، لاني شفت وانا صغيرة في ناس اخرجوا مرات عمهم من بيتها، وسألت اب اعترافي في ذلك، قال لي وطلبت من جوزي انه يكتب لي الشقة ورفض. الرجل كنيسة تشوف الموضوع ده، انت سرحت بفكرك، بس سرحت بفكرك لغرض في قلبك انك عايزة جوزك يكتب لك الشقة. اولا خطية كبيرة انك تسيبي فكرك للشيطان يودي ويجيب في مخك. صور لك الشيطان او انت حبيتي تتصوري ان جوزك هيموت قبل منك ومش هتلاقي تصرفي وهيطردوك من الشقة، وكل ده بتاعك مش نافع، وبعدين بتاع الخواجات مش نافع، وكل ده صوره لك الشيطان لان في مخك عايز جوزك يكتب لك الشقة. يا بنتي انت بتقولي خايفة جوزي يموت قبل مني، مش يمكن انت تموتي قبل منه؟ وبعدين سايبة النهاردة ورايحة البكرة، وربنا بيقول يكفي اليوم شره، لا تهتموا بالغد، لا تهتموا بالغد، يكفي اليوم شره. عيشي مع المسيح يا بنتي واشبعي بيه، وانت لو ما شبعتيش بالمسيح عمرك ما هتشبعي، مش لو كتبولك شقة، لو كتبولك كل بيوت العالم مش هتشبعي، لان الانسان اللي ما يشبعهوش المسيح لا يمكن شيء في الدنيا يشبعه. اشبع بربنا. واحدة بتتكلم عن واحد ايا كان يعني شكله ايه. بتقول عرفت انه بيشرب خمره، ويقول ان يوحنا كان شريب خمر. مين قال ان يوحنا كان شريب خمر؟ الراجل لا شرب ولا عمل، وشفته بيعمل ويسوي. ده اللي كاتباه ده مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. عايزة تعرفي موقعي على النت؟ انا ما بشوفش النت بالسنة، ما بفضلش اقعد جنبه ما اعرفش حاجة، لكن هشوف النت عشان تبعتيلي الكلام ده، او ممكن تقابليني. انا ما اعرفش عنوان النت بتاعي ايه. المهم يا بنتي، انا افضل انك تقابليني وتتكلمي معايا. جاي لي ورقة دلوقتي ان في ناس بره بيصلوا على ناس عليهم شياطين. كلموا الامن بره، اي انسان غريب بيصلي ممكن يطلعوه بره، ومفيش حل لانسان. طبعا اللي بيصلي ده ما يعرفش يعني ايه حل، لانه انسان غريب، عايزينه يحل عننا ويبعد من هنا. مش محتاجين لصلاتك، مش محتاجين لصلاتك، اجروا معنين. طيب واحد بيقول احنا كنا بنصلي كل يوم من الساعة 10 للساعة 10:15، وليه كنا؟ ما احنا مستمرين نصلي من الساعة 10 للساعة 10:15، ويوم الخميس من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، أي وقت تحب تصلي فيه، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، من 6 مساء إلى 6 صباحا صلي، صلي. طيب نسيب الأسئلة دي. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين. واحد بيقول مكتوب كل مولود امرأة مولود بالخطية، ازاي المسيح جه من الانسان المولود بالخطية؟ لا يا ابني، ما بنقولش كده. هي الآية بتقول في المزمور بالخطية حبلت بأمي وبالآثام صورت. ايه هي الخطية اللي حبلت بيها؟ اللي هي أجرة الموت اللي جاية بسبب خطية آدم الأول. آدم الأول أخطأ، آدم الأول أخطأ، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يعني بنقول كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. ليه؟ لأن دول نسل آدم، آدم أخطأ يبقى اتحكم عليه بالموت. كل مولود امرأة، كل نسل آدم مولود تحت حكم الموت. لكن نيجي لرب المجد يسوع، هل المسيح له كل المجد من نسل آدم بالجسد؟ لا، كل مولود مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور. مولود مش من نسل آدم بالجسد، لا، المسيح وحده له كل المجد، هو كلمة الله الذي صار جسدا وأخذ جسد من العذراء مريم، ما هواش من زرع بشر، يعني ملوش أب من وسط الناس، ملوش أب من وسط الناس، يبقى مش مولود بالخطية. ده هو صار خطية لأجلنا عشان يرفع خطايا العالم. واحد بيقول أنا في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، يوم 27/5/2006 مديري في العمل سحب صورة السيد المسيح من على مكتبي ورماها في صندوق الزبالة. شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، السيد المدير سحب صورة المسيح من على مكتب السيد عبد المسيح رشاد حنة ورماها في صندوق الزبالة. أظن حاجات مش عايزة تعليق، يكفي إن العالم يسمع التخلف ده والتعصب البغيض، وبعدين العالم يحكم علينا إحنا في أنهي موقع. تعزياتي، واحد بيقول حضرت الاجتماع يوم الجمعة الماضي وكنت أعاني من انزلاق ظروفي شديد من أكثر من سنتين، زادت حدته من شهر ونص لدرجة إني توقفت قدمي اليمنى عن الحركة، والغضروف ضاغط على عصب الفقرات، عملت أشعات وقالوا الحل الوحيد عملية جراحية، لكن رفضت لأني كنت خايف جدا. وحضرت الاجتماع يوم الجمعة وكنت في منتهى الألم، ولما أتسك أريد جواب من فلان الفلاني اللي بيقول شفت المسيح وقال لي روح الكنيسة المرقصية هتلاقيني هناك، شعرت ان يسوع له المجد معانا وسط شعبه. وبعد انتهاء العزم أتسك قلت ما حدش يجي ورايا بعد الاجتماع ويقول صلين، اللي بيشفي يسوع له كل المجد. رفعت راسي الى صورة رب المجد المرسومة في قبة الكنيسة وطلبت انه يشفيني. وبعد انتهاء الاجتماع وانا خارج ما شعرتش باي الم في رجلي اليمنى وقدرت امشي طبيعي. واحد بيقول عندي سكر من 4 سنين لكن لما حضرت الاجتماع وسمعت ان المسيح حاضر كنت ببكي بالدموع. وبعد كده في نفس اليوم وانا نايم شفت السيد المسيح له كل المجد وأتسك جنبه كنت معايا. قمت فجأة من النوم وأنا خايف، وبعدين حللت في المستشفى طلعت إني شفيت تماما من السكر. واحد بيقول شكرا للرب يسوع المسيح الذي يتمجد في أولاده القديسين. كنت مريض بسبب روح شريرة كانت علي من حوالي 6 سنين وخرجت مني بإذن المسيح وبصلواتكم يوم الجمعة الماضية، وأنا حاضر اليوم لأقدم الشكر للرب يسوع. أمين. واحد بيقول ان فيه وعظة لينا او عظة اسمها حبايب ربنا، انا طبعا ما افتكرش اي كلمة فيها، لكن بيقول انا سمعتها كتير واضح انه من كلامه يعني هي رسالة من رب المجد يسوع الى المؤمنين في مصر، وهي معزية لكل نفس تتألم من اجل المسيح مخلص العالم. انت بتقول لكن انا ما اعرفش فيها ايه. عظة اسمها حبايب ربنا، شوفوها يعني. بيعمل دعاية للوعظة يعني. واحد بيقول اسمي ايهاب نصحي مهني، مركز المراغة محافظة سوهاج. والدي كان بيشتغل في وزارة العدل بسوهاج وتوفى على 57 سنة، وأنا العائل الأكبر لإخواتي الصغيرين ومعايا إخواتي في المدارس، وأنا بصرف عليهم وعلى البيت، وأنا لي الحق في التعيين عشان انا اكبر واحد له في اولاده. يا ريت ربنا يفتح الباب قدامك وتتعين. طيب كفاية اسئلة. ونيجي لكلامنا اللي بيسألوا يوم الحد في اجتماع ولا لا درست الكتاب يوم الحد صلاة السجدة كل سنة وانتم طيبين يعني ما فيش اجتماع دراسة كتاب في صلاة السجدة بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كل سنة وانتم طيبين وبعد بكرة إن شاء الرب وعشنا تعيش الكنيسة تذكار من أعز تذكاراتها وهو عيد العنصرة أو الخمسين أو عيد حلول الروح القدس العيد المبارك جدا اللي حل فيه الروح القدس ليمكث إلى الأبد في قلوب المؤمنين والمؤمنات وزي ما قال رب المجد يسوع يمكث معكم إلى الأبد قبل ما أتكلم في الموضوع أتكلم كلمتين عن أحوالنا يمكن سمعت دلوقتي ورقة بتقول بيوت خربانة وعائلات مسيحية كتيرة تعبانة تعالوا نقلب في حياتنا كده يا ترى في حياتنا محبة يا ترى في حياتنا اتضاع يا ترى عايشين حياة الاستعداد حياة الاستعداد يا ترى عايشين كما يحق لإنجيل المسيح أنا بسأل أسئلة البيوت الخربانة دي ليه قلت لأنها بعيدة عن ربنا والمسيح مش واخد راحته في البيوت دي الناس انشغلت عن ربنا وعن السماء بالعالم فواقع حالنا الأيام دي ما يسرش خاطر ما يسرش خاطر عارفين ليه مش هقول لأن احنا مش طيبين وده حق هقول لي ان ملناش علاقة بالروح القدس ملناش علاقة بسر القوة روح القداسة ملناش علاقة بيه مع انه ساكن فينا وجوا اوانينا وكنز جوانا واحنا فقراء وتعبانين كنز جوانا واحنا فقراء وتعبانين هنعيد بعد بكرة عيد الخمسين عيد العنصرة عيد حلول الروح القدس لو سألنا ناس كتير قوي جوا الكنايس سيبك من اللي برا الكنايس من اللي برا الكنايس دول معروفين جوا الكنايس ايه علاقتك بالروح القدس ناس كتير ما تعرفش حياة الملء يقول لك يعني ايه يعني ايه امتلئوا بالروح لا ده كلام بروستانتي كلام بروستانتي ما هو ده اللي جاب لنا الفقر ده اللي جاب لنا الفقر وخلانا مكسورين ومهزومين مهزومين في مسيحي ملوش علاقة بالروح القدس يبقى مش مسيحي يبقى مش مسيح انا اتكلمت 85 مرة بعنوان حول الملء بالروح انتهينا منهم سنة 95 وجينا من 6-7 شهور كملنا وقلنا 5 عظات عن المواهب الروحية 5 عظات عن المواهب الروحية هتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان موعد الآب. موعد الآب، رب المجد يسوع في يوم خميس الصعود، يوم خميس الصعود اللي هو قبل 8 أيام، يقول كان مجتمع مع التلاميذ، أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل أن ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. قال ما تمشوش من هنا، ليه يا رب؟ قال خليكوا انتظروا موعد الآب اللي سمعتوه مني. أنا كنت قبل كده قلت لكم لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، ده في الإنجيل وهو عايش معهم في حال الجسد على الأرض، إنما جه وهو قبل الصعود على طول قال لهم انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. طبعا التلاميذ موعد الآب ضروري، مخهم انشغل وقلبهم انشغل وفكرهم ارتفع فوق، فبعد شوية بيقولوا له متى ترد الملك لإسرائيل؟ شوفوا فكرهم راح فين. قال لا لا لا لا لا، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنا مش بتكلم على ملك أرضي، أنا مش بتكلم على سلطة أرضية، أنا مش بتكلم على الدنيا وما فيها، لا، ولا العالم، لأن هيئة هذا العالم تزول. أنا بتكلم عن أمور عالية، أمور عالية، واللي بتكلم عنه لكل إنسان، جاهل، متعلم، غني، فقير، كبير، صغير، راجل، ست، شاب، شابة، للكل. للكل ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. كلمهم هم فوق جبل زيتون، وبعد الرب المجد يسوع صعد عنهم. ولما صعد رجعوا إلى إيه؟ إلى أورشليم، إلى أورشليم. هتكلم في الحتة دي عن أشواق من نار، أشواق من نار. رجعوا إلى أورشليم، كانت المسافة بينهم وبين أورشليم مسافة سفر سبت، يعني المسافة اللي مسموح إن يمشوها في يوم السبت، ودخلوا إلى العلية، صعدوا إلى العلية، وكانوا الآباء الرسل ومعهم العذراء مريم وحوالي 120 أو 120 كان عددهم، طلعوا للعلية. وفي العلية عملوا إيه؟ يقول الكلمة الخطيرة جدا دي: هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة. يمكن لما نقرأ الكلام يواظبون كلمة عالية يعني، وتكلمنا يمكن عن المواظبة، لكن كلمة يواظبون يعني ايه؟ يواظبون هنا في العربي، في اللغة العربية ما يبانش معنى الكلمة، لكن قريت شوية تلاقي في أصل الكلمة اليوناني تلاقي ليها معنى أكثر من المواظبة، بحيث ممكن يقول إصرار على المواظبة، إصرار على المواظبة، يعني هسهر أقضي اليوم والليل، إصرار على المواظبة، تحمل معنى اللجاجة، اللجاجة، الحرارة، الغيرة النارية، الغيرة النارية. ويقول مرة تانية في معناها يقول العناد والتحدي في الطلب، العناد والتحدي في الطلب. مداومة بعناد، مداومة يعني ايه؟ يعني الناس اللي طلعوا في العليه دي قلوبهم نار من جوه، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ قلبنا مليان شوق، عايزين ايه؟ مواظبين على الصلاه والطلبه، عايزين موعد الاب، عايزين ملء روح الله، ملء روح الله. عشان كده استنى يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة ما سألوش، وكان ممكن يستمروا على طول. وهنا يبان الايمان، الايمان والثقة في وعد الله. صادق في وعدك، امين في وعدك، ستحقق وعدك في الزمان اللي انت معينه. اصرار، اشواخ من نار، اشواخ من اتاري. اولا الامر بيقول امتلئوا بالروح، لكن ملء الروح ما هواش لناس نايمة ولا ناس مستريحة في الجبل ولا ناس عايشة تاكل وتشرب ولا مهزومة من خطايا، لا، ده دول طلعوا في العلية وقفلوا على روحهم، انقطعوا عن العالم، والقلب مليان بالشوق، شوق من نار. املانا بالروح، املانا بالروح يا يسوع، املانا بروحك القدوس. اشواق من نار، اشواق من ليه؟ لان الناس شعر بالاحتياج. وبعدين الرب وعد ما تتحركوش الا لما تنالوا الموعد، لما تنالوا الوعد. ما تخدموش، ما تتكلموش الا لما تمتلئوا بالروح، تمتلئوا بالروح. عشان كده بتلاقي ناس بتخدم خدمتها مباركة جدا زي ما بتكلم، لانها مليانة بالروح. وتلاقي خدمات تانية ايدك والارض وقلتها احسن، لانها مش بالروح. خدمات قلتها يعني في انسان لو يبطل كلام يبقى افضل، لو يبطل كلام حيرتاح ويريح. ليه؟ لان كلامه بالجسد، كلامه بالجسد، لكن كلام الروح نوع تاني، شوق من نار او اشواق من نار. واحنا دلوقتي مقدمين على اليوم بعد يومين، يوم الخمسين. هل يا ترى اختبرنا ملء روح الله؟ اللي حيقول لا. طب هل يا ترى عندك شوق تعيش الملء؟ والملء ده سر القوة والغلبة. عارف ايه اللي يخليك جريء وشجاع في الشهادة للمسيح؟ هو ملء روح الله. عارف ايه اللي يخليك تغلب الخطية اللي انت مهزوم منها بسهولة جدا؟ ملء روح الله. عارف ايه اللي يخليك تختلف على الناس وعن العالم؟ ملء روح الله. وتباني انك بنت المسيح، وتباني انك انت امرأة فاضلة، ولسانك يكون عطر، ولسانك حلو، وتصنع سلام، وتعيش تعمل وئام بين اتنين، وتجيب نفوس للمسيح، وتخدمه وتكرمه، لانك مليان بروح الله. عايز تعيش فرحان ومتعزي، لانك مليان بروح الله. عايز ترتل بلذة وتسبح بلذة والرب يسمعك ويتلذذ بيك، تغني بالروح. يقول يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، وأنا أفرح بالرب. أشواق من نار، أشواق. اللي طلعوا في العلية دول ناس قلوبهم ولعة من جوه، عايزين ملء روح الله، ملء روح الله. وياما ناس بتيجي تصلي قدام ربنا، يا رب املاني بالروح، هموت، املاني بالروح، هموت، قلبي مولع من جوه، املاني بالروح. طب عايز ملء روح الله ليه؟ مش للبغدادة ولا الافتخار، لا، يا رب ده انا شوق قلبي ارفع اسمك واعلي، شوق قلبي امجدك، شوق قلبي اعيش ليك، شوق قلبي ان الناس يروا اعمالي فيمجدوا اسمك. انت المستحق كل كرامة وكل مجد. انا مش عايز ملء الروح يا رب للمنظرة، لكن عايز ملء الروح عشان تتكلم انت على لساني، عايز ملء الروح عشان تربح بيا نفوس، عايز ملء الروح عشان تنور فيا وبيا، عايز ملء الروح عشان تتمم مشيئتك انت بيا واعيش حسب قلبك، زي ما قلت عن ابينا داود: وجدت رجلا حسب قلبي لانه سيصنع كل مشيئتي. انا عايز ملء روحك ليعود المجد اليك، ليعود المجد اليك، ارفعك واعليك. هذا الهي فامجده، اله ابائي فارفعه، الهي العجيب المبارك. اشواق من نار، لو كنت لسه ما عندكش شوق ولا رغبة ولا معرفة بملء روح الله، النهاردة الله بيكلمك، بيفتح لك باب، بيفتح لك كنز، كنز، يقول لك اطلب ملء روح الله. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلوا ايه؟ بالروح. كانوا يواظبون على الصلاة والطلبة، كانوا في الحاح، في لجاجة، في لجاجة، املانة املانا املانا املانا املانا بالروح، املانا بالروح. ومسكوا في ربنا 10 ايام، ما كانوش عارفين هيبقوا 10 20 30، ما كانوش عارفين ان شاء الله هنقعد طول العمر عند رجليه. ادي احنا قاعدين واحنا جنودك منتظرين، تمم وعودك يا حنين من اجل جروحك يا حنين، واسكب من روحك يا حنين، احنا منتظرين وعدك، احنا منتظرين وعدك. هو حاضر معنا، لو لقى في قلوبنا اشواق من نار هيسكب من روحه. امين امين. عالجنا كلنا يا رب، عالجنا عالجنا، انتهر الفتور من حياتنا، انتهر جذور الخطية من قلوبنا، قدس اواني ليك يا رب، هيئ اواني لملئك العجيب يا رب. ايها الحاضر في الوسط، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. اشواق من نار، اشواق من نار. فيش اجمل من الانسان اللي يقف قدام ربنا في لجاجة كده يقول له: انا عايزك، انا عايزك يا رب، انا محتاج لك، انا محتاج لك تملكني، تسود علي، تملاني بروحك، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. كفاية يا رب، كفاية ايام عشتها في الضعف، كفاية أيام عشتها شبهت العالم وهذا الدار. أما آن الأوان إنك تأتي إلينا وتعبر إلى أوانينا، تقدسها، تهيئها لحلولك ولملئك العجيب يا رب. أما آن الأوان، تعال من عند الآب، تعال بالإنسكاب أيها الملك السمائي، عزي واملأ الأحباب، فجر البركان واضرم النيران، فجر البركان واضرب النيران، فجر البركان واضرم النيران، لتندلى في الروابي ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان، لتندلى في الروابي والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان، تعالى بنا عند الآب، تعالى بالإنسكاب أيها الملك السماء، يعزي واملأ الأحباب، تعالى من عند الآب، تعالى بالإنسكاب أيها ملك السماء، يعزي واملأ الأحباب، فجر البركان واضرم النيران، فجر البركان واضرم النيران، ران لتندال في الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان لتندال في الروابي والوديان ويفرح بخلص أشواق من نار ثم سكيب من نار. سكيب من نار قعدوا صلوا 10 أيام بنفس واحدة لغاية ما كملوا 50 يوم. يقول ولما حضر يوم 50، يعني كملت 50، لما حضر يوم 50 كان الجميع بنفس واحدة. بيعملوا ايه؟ بيصلوا، بيصلوا. ده ما طلعوش من العلية طبعا، كانوا. لكن شوف بقى في اليوم العاشر يعني 50، يقول صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. خد بالك من الكلام. وهم قاعدين بيصلوا، كانوا قاعدين على الأرض في الوقت ده، طبعا يقفوا شوية ويعودوا شوية ويقفوا شوية ويعودوا شوية ويبقوا شوية، لكن في الوقت ده كانوا قاعدين. بصوا لقوا ايه؟ صوت. الصوت ده انا كنت مرة قريب في العلية، واليوم اللي قامت فيه الزوبعة دي هدت جزء من السور، بس ده صوت فجأة. يعني الزوبعة دي ممكن يبقى صوت متواتر كده، لكن ده صوت زي بوم. صوت صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، يعني الصوت زي ريح عاصفة وملا كل البيت. يا سلام، أتار الصوت ده هو حلول روح الله وملأ المكان حيث كانوا جالسين. الصوت ده مش بس اتسمع جوه العلية، لا، ده سمعوه كل الناس اللي بره. بعدين حيبان كل الناس اللي بره سمعوا الصوت ده، صوت شديد، بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت. الصوت ده هو صوت الروح القدس، صوت حلول الروح القدس. وبعد شوية او على طول بصوا لقوا فوق كل واحد ألسنة نار، بس ما هياش نار زي النار، ألسنة منقسمة اللهب. يعني لما بيكون في نار بتبقى النار طالعة ايه؟ زي الألسنة كده، ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس. يا حبيبي، بدأت السيمفونية. يا ترى عملوا ايه لما امتلأوا بالروح القدس؟ اول ما طلعوا بره ناس كتير قالوا ايه ده؟ سكرانين، دول العقلة، بس هم المجانين. قالوا دول سكرانين ليه؟ لان طلعوا عمالين يتطوحوا كده، فرحانين، متشالين. السيمفونية الربانية امتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى. وفي مرقس يقول ألسنة جديدة، يبقى ألسنة أخرى جديدة. خد بالك، يقول كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. أتاري النطق ده مش بتاع الإنسان، أمال مين اللي بيتكلم؟ ده نطق الروح القدس. نطق الروح القدس اللي بعد شوية هنلاقيه ناطق بكل اللغات، بكل اللغات، لأن كل واحد سمع لغته اللي اتولد فيها. مع أن اللي بيتكلم ممكن يكون واحد، بس دول كانوا مجموعة الآباء الرسل كلهم بيتكلموا، فكل واحد سمع. الله، ده العربي سمع عربي، ده الطلياني سمع طليان، ده الإنجليزي سمع. الله، إيه ده؟ ده مين اللي بيتكلم ده؟ قال لا، ولا بطرس ولا يوحنا ولا اندرا ولا كل ده، ده ألسنتهم سكتت، لكن ده لسان إيه؟ الروح القدس، كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان في يهود رجال أتقياء، ده من كل حتة، من كل أمة تحت السماء، ساكنين في أورشليم، يعني جايين يعيدوا العيد ده. كان من عوايد اليهود في الشتات في العالم كله يجوا يحضروا العيد ده. فلما صار هذا الصوت سمعوه من بره، اجتمع الجمهور كله، جه يجري على العلية، ايه؟ تحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. يعني شوف، كل واحد سامع، فرتيون، ماديون، علاميون، ساكنون ما بين نهرين، يهودية، كبدوكية، بنطس، أسية، فريجية، بنفلية، مصر ونواحي ليبيا، القيروان، رومان، مستوطنون، يهود، دخلاء، كريت، عرب. إيه ده؟ إيه ده؟ كل ده؟ ده ربنا الذي كان. هو ربنا مش بيعرف، مش هيقدر يكلم كل اللغات في آن واحد. ربنا هو اللي بيتكلم. فالناس احتارت، قالت مش هم دول الناس الجليليين؟ امال ازاي؟ كيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ يسمع لغته التي ولد فيها، وكيف نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله؟ سكيب من نار، سكيب من نار. يا حبيبي يا الله، أبانا في اسم يسوع البارف دأبنا، نهضى نش الشارع يا الله، أبانا في اسم يسوع البارف، تمم لينا وعدك واسكب روح النار يا الله، أبانا في اسم يسوع البارف، تمم لينا وعدك واسكب روح النار يا الله، أبانا البار، تمم لينا وعدك واسكب روح النار، جمل بالمواهب يا الله، أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار يا الله، أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. مصر للمسيح، صلوا يا أبرار، تمم لنا وعدك واسكب روح النار، أقم الحراس للصلاة ليل ونهار، أقم الحراس على كل الأسوار يا الله، أبانا في اسم يسوع البار، أعطي روح صلاة، صلاة باقتدار، أمين. سكيب النار، سكيب النار. احنا لينا بركات لا توصف، ليك انت شخصيا وليك انت شخصيا. اوعى تستقل نفسك، اوعى تستهين بنفسك. لينا بركات، لينا وعد بالبركة، وعد بالبركة. قل له املاني بالروح، سكيب النار، ألسنا منقسمة كأنها من نار يا الله، أبانا في اسم يسوع البار، ألسنا منقسمة كأنها من نار الله، أبانا باسم يسوع البار، ألسنا منقسمة كأنها من نار يا الله، أبانا في اسم يسوع البار السلام منقسمة كأنها من نار. امين امين. احنا محتاجين يا رب، محتاجين نمجدك، محتاجين نرفعك، تشرفنا بان احنا نرفع اسمك ونعليه، نرفع اسمك واشواق من نار، سكيب من نار. يا سلام يا سلام، قل له فرحني بالعطية، قل له فرحني بالعطية، عزيني عزيني، روح الله مليني وهو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. حكيت انا وقلت قبل كده اما كنت في ضيقة وقدامي التعب والرب رنم فيه، رنم فيه ويقول لي مين يقف قدامك يا حبيبي، يا مين يقف قدامك، افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. من يقف قدامك افتكر مقامك، من يقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك، ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني، هو بيعزيني، روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. هللويا. أنا الحقير صرت أمير، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الأهالي خلاني بالك، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. سكيب من نار، ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا دمسك ايدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا. تالت حاجة خدمة من نار، خدمة من نار. فأول يوم أما نزل معلمنا بطرس وباقي سادتنا الرسل الآباء الرسل وابتدوا يكرزوا، فقبلوا الكلام واعتمدوا، يقول فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. أول عظة 3000 نفس. لكن يقول بعد كده كانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. ويقول بعد كده كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. إيه كان نوع الخدمة؟ أنا هدي لك جزء كده يبين شكل خدمة الروح، خدمة النار، خدمة النار. مش كلمتين بيتقالوا، لا. شوف يقول جرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. ممكن الشيطان يجي يقول لك طب ده الرسل وانت مين يعني؟ بلاش أنا مين، بلاش أنا مين، لكن شو قلبي أرفع اسم إلهي وأعليه. أنا إناء طين، أنا إناء خزف، لكن في قلبي شو من نار، عايز أرفع اسمه، عايز أمجده، عايز اربح نفوس، عايز ابني معاه الملكوت. خلي الاباء الرسل على جنب وانا عايز اشتغل، عايز اكرم الهي. قبل ما اروح قدامه عايز اكرمه، عايز اعمل له حاجه، اديني فرصه اكرمك قبل ما جينا. جرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيره في الشعب، كان الجميع بنفس واحده في رواق سليمان. يقول كان الشعب يعظمهم، كان الشعب ايه يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب اكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسرة، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. يا سلام، خدمة من نار، لأن الخادم فيها هو البار وحده يسوع المسيح، والمتكلم فيها هو الروح القدس. خدمة من نار. شو قلوبنا نخدمك بحسب رسمك، وخدمة على مستوى اسمك، وخدمة تليق بمجدك. أنا بكلمك وصورتك ملي علي، شو قلبي أكرمك، شو قلبي ارفعك واعليك، شو قلبي ارفعك، شو قلبي ارفعك واعليك، شو قلبي ارفعك واعليك. ايها الحاضر في الوسط، اعطي لاسمك مجدا، اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك، رجالتك آية ليهم حماية، حكاية أنا حبايبك رجالتك آية ليهم حكاية من كل شكاية ضد حبايبك أعلن حضورك واشرق بنورك فد من سرورك على حبايبك عروس منصورة وفؤاد منصورة ومجدك يورى على حبايبك عروس منصورة وفؤاد منصورة ومجدك يورى على حبايبك. كان بطرس يخيم ولو ظله على المريض يشفى. يا سلام، طب ده مش ظل بطرس يا رب، ده ظلك انت اللي حل في بطرس، حل فينا وملانا واستخدمنا يا رب لمجدك. خلينا نتمم مشيئتك وقصدك ونعيش ليك يا رب. اجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم، كانوا يبرؤون جميعهم. حقدوا عليهم الجسدانيين رئيس الكهنة وكل اللي معاه وشيعة الصدقيين، امتلأوا غيره وحقد، امتلأوا غيره غيره، مسكوهم ورموهم في السجن في حبس العامة، يعني مع الناس الأشرار والخطفين والحرامية رموهم في السجن. لكن هل ربنا يسيبهم؟ لا، لخدمة من النار، خدمة من النار، يبعث ملاكه ويفتح ايه السجن. يبقى يقول لكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. جعلوا ايه يعلمون؟ جه رئيس الكهنة واللي معاه، دعوا المجمع، كل مشيخه بني اسرائيل بعتوا للحبس عشان يجيبوهم. كان غيركم اشطر، بعتوا للحبس عشان يجيبوهم. لكن الخدام لما جم ما لهمش في السجن، فرجعوا قالوا الرئيس الكهنة اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احدا. اصل الههم قوي، هو اللي طلعهم بالليل وهو اللي قال لهم روحوا اتكلموا بكلام الحياة، ان ليهم وعد مليانين بالروح. لا يمكن الحيطان هتحكمهم ولا ابواب المغلقة هتوقف قدامهم، لان الههم مليهم وروح القدس مالي اوانيهم، هو يقودهم ويطلقهم انطلاقة حلوة. خدمة من نار، خدمة ايه من نار. اجل حاجة اخيرة للروح القدس، الروح القدس الكنز اللي جواك وجواك وجوايا. اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفين ليكون فضل القوة لله لا منا. انت جواك كنز، تعيش فقير ومتسول، مش متسول للقمة ولا القرش، لا، متسول للثمار الحلوة، المحبة والفرح والسلام وطول الأنا واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف. ممكن تفرح فرح لا ينطق به ومجيد، ما ممكن تعيش في سلام يفوق كل عقل. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إزاي تعيش غلبان وتعبان؟ باسم يسوع المسيح اخرس. الواد ده جايبه ليه هنا؟ الواد بيمشي في الاجتماع. شوف دي خدام، دول خدام دول. ما شاء الله ما شاء الله. يا ابني طلعه برا امشي. الروح القدس يبكت على خطيئة. هقول شوية حاجات من عمل الروح القدس، الكلام اللي هقوله للعالم كله. يبكت على خطيئة. ايه هي الخطيئة؟ هي عدم الايمان بالمسيح، بلاهوت المسيح. الروح القدس بينقر على كل قلب، على كل قلب، لانه يريد ان الجميع يخلصون. يقول له المسيح هو ربنا، المسيح هو ربنا، المسيح هو ربنا. إن قبل الإنسان خلص، وإن رفض هلك. وتبقى دي خطية التجديف، ودي الخطية اللي للموت. يبكت الإنسان على خطية. خطية واحدة هي عدم الإيمان. يقول عن الروح القدس يمكث معكم إلى الأبد وفيكم. فيكم اسمه الباراخليت، الملك السماء المعزي. يمكث معكم إلى الأبد وفيكم. يعني الناس اللي بيقولوا الباراخليط هو إنسان، هو مش إنسان، ده هو الرب الروح ماشي معانا إلى الأبد، ماكس فينا إلى الأبد، ساكن فينا، مالي أوانينا. في إنسان بيخش جوانا؟ لا، الروح القدس الباراخليط ده جوانا، هو روح الله، هو الرب الروح، يمكث معكم إلى الأبد. يقول عن الروح القدس يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم. احنا مش محتاجين لعقولنا دي. يعلمكم كل شيء. يجي بطرس، يوحنا، ناس عميين عديمان العلم، ما يعرفوش يقرأ ولا يكتبوا، لكن يتكلموا عن الذرة وعن تفتيت الذرة، ويتكلموا عن أمور عالية وسامة. يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يعني ممكن احنا قد احنا كبرنا وعجزنا، يبتدي الواحد ينسى ينسى، لكن يجي روح الله ينطق على اللسان، مش بس يذكرنا، يتكلم بمكتومات، يذكركم بكل ما قلته لكم. حاجة تانية بيقول شيء مهم جدا، الروح القدس قال عنه رب المجد يسوع هو يشهد لي. هو يشهد لي. الباراخليط الروح القدس بتشهد عن مين؟ بشهد عن المسيح المخلص، المسيح ابن الله الكلمة، اللي ليس بأحد غيره الخلاص. من يؤمن به له حياة، ومن لا يؤمن به ليست له حياة، بل يمكس عليه غضب الله. يشهد للمسيح. الروح القدس يشهد للمسيح، يشهد للمسيح، له كل المجد. وبعدين يقول يرشدكم الى جميع الحق. اي انسان يتعلق بالروح القدس ويكلمه ويترجاه ويقول ارشدني، يرشده الى جميع الحق. واول شيء يرشده اليه ربوبية المسيح، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس، ربوبية المسيح. فتلاقي اللي يمسك في الروح القدس يقول له المسيح هو ربنا، هو الله اللي ظهر في الجسد، اوعى تصدق انه هو نبي،